وتعلق بالفتح. الفتح فيه جزئين انه مصدر فتح فتح يفتح فتحا او مصدر وتعلق به قوله في جزئين في جزئين سواهما ألف في ألف سواهما والفتح في جزئي سواهما ألف سوا ها شرابهما ها في جزئين نعم جزئين جزئين أصل جزئين حذفت النون لي للإضافة وهو مضاف سوا مضاف إليه وسوا مضاف والضمير مضاف إليه ما هو الضمير هما لا ليس هما الهاء فقط أما الميم هذه حرف عماد والآلف للتثنية الهاء فقط سواهما أولف سواهما أولف. أما العجز العجز ما علة بنائه قيل فعلة بنائه تضمنه معنى حرف العطف تضمن معنى حرف العطف والمراد هنا حرف العطف الواو هي الواو إذ الأصل قبل التركيب أعطيتك 15 هذا الأصل 15 فحذفت الواو وركب العددان اختصارا طلبا لي للاختصار 15 حذفت الواو وأريد التركيب لفظ الثاني مع الأول طلبا لي الاختصار ودفعا لما يتبادر من العطف أن الإعطاء دفعتان أعطيتك 15 هذا يحتمل أعطيتك يوم السبت 5 ويوم الأحد 10 يحتمل ماذا أن الحكم هنا الإعطاء على دفعتين والأصل فيه أن المراد به أنه مرة واحدة دفعة واحدة دفعا لهذا الوهم مع طلب الاختصار ضمن الثاني معنى الواو وحذفت وحذفت وأما الصدر الأول 5 فعلة بنائه وقوع العجز منه موقع التاء التأنيث في لزوم الفتح ما قبل تاء التأنيث فاطمة ما الميم مفتوحة عائشة شين مفتوحة قائمة قائمة مسلمة ما قبل تاء التأنيث لازم الفتح نزل الصدر منزلة ما قبل تاء التأنيث فلزمه الفتح لزمه الفتح ولذلك أعرب صدر 12 و12 لماذا لوقوع العجز منها موقع النون 12 وقع 10 موقع النون ولذلك ما قبل النون يكون معربا واثنتان عشرة وقعت موقع النون وما قبل النون يكون معربا ولذلك أعرب الصدر الأول ولذلك أعرب صدر 12 و12 لوقوع العجز منها موقع النون وما قبل النون محل إعراب لا محل بناء ولوقوع العجز منهما موقع النون لم يضافا بخلاف غيرهما فيقال أحد عشرك كما سيأتي ولا يقال اثنا عشرك سيستثنى مما يجوز إضافته من المركبات يستثنى 12 لأنه لا يضاف لأن 10 هذا بمنزلة النون كأنه كلمة واحدة كأنه بقي على أصل 2 و2 ونزل 10 من 2 منزلة النون ونزل 10 من 2 منزلة النون وهذا علة إعرابها على الأصل إذن يقال 12 رجلا واثنتا 10 امرأة والجزء الأول يكون معربا إعراب المثنى والجزء الثاني يكون ملازما للبناء على الفتح وما عدا 2 و2 يكون ب بفتح الجزئين ولذلك قالوا الفتح في جزئين سواهما ألفا أي سوى 12 و12 قال هنا الشارح وذكر هنا أنه يقال 12 للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز بلا تاء 2 ليس فيه تاء لكن مراده أنه لا يأتي 2 بلا تاء في الصدر والعجز نحو عندي 12 رجلا ويقال 12 امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجز ونبه بقوله والياء لغير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها